نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يخبر سبحانه وتعالى عن سعة حلمه وواسع فضله وعظيم لطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه تبارك وتعالى يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم والحالة هذه لطفا منه ورحمة وفضلا ومنه، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير والبركة والنماء. فلو استجاب لهم كل ما دعوه به في ذلك لأهلكهم، ولكن ينبغي عدم الإكثار من الدعاء بالشر على النفس والمال والولد والأهل، فقد يوافق الداعي من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب له، فلو استجيب ذلك منه كما يستجاب الخير له لقضي إليهم أجلهم. فالآية نزلت ذامة لخلق ذميم وسلوك غير مستقيم موجود في بعض الناس يدعون بالخير فيريدون تعجيل الإجابة، ثم يحملهم أحيانا سوء الخلق على الدعاء بالشر، فلو عجلت لهم الإجابة لهلكوا. وقيل معناه: ولو عجل الله للناس العقوبة كما يستعجلون الثواب والخير لماتوا، لأنهم خلقوا في الدنيا خلقا ضعيفا، وليس هم كذلك يوم القيامة، لأنهم يوم القيامة يخلقون للبقاء. وقيل: بل إنه خاص بالكفار، أي ولو يعجل الله للكفار العذاب على كفرهم كما عجل لهم خير الدنيا من المال والولد لعجل لهم قضاء أجلهم ليتعجلوا عذاب الآخرة، نحو قول النضر بن الحارث: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فلو عجل الله لهم هذا لهلكوا. فالله سبحانه لا يعجل الشر لجميع الذين لا يطمعون في لقائه الذي هو أكبر ما طمع به الطامعون وتنافس فيه المتنافسون، فربما يتوب منهم تائب أو يخرج من أصلابهم مؤمن. أما الكافر الذي لا يرجى صلاحه ولا أوبته ورجعته فإن الله سبحانه وتعالى يمهله ويدعه سادرا في طغيانه، مستمرا في كفره، مترددا في سلوكه، حائرا في منهجه، لا يهتدي سواء السبيل ولا يوفق لأقوم دليل، فإذا أخذه لم يفلت. فهؤلاء القوم يمهلهم الله سبحانه وتعالى إلى يوم معلوم وساعة مقدرة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.